كات الذهب الذي اشتري للزينة اشتري بقيمة 1400 دينار أردني ولم يزكى، والآن قيمته 930 دينار. هل تكون الزكاة بسعر شرائه الأول أم بسعره الحالي؟ الجواب: إذا تم الحول من حين تملك هذا الذهب فإنه يقوم بحسب قيمته، فإنه يقوم وتخرج، يعني يوزن وتخرج زكاته من الذهب، تخرج زكاته من الذهب، يعني ربع العشر يخرج منه. وإذا كان هذا الشخص عنده نقود سابقة واشترى بها ذهب، فالعبرة بالحول من حين ملك النقود، وليست العبرة من حين ملك الذهب، وليست العبرة من حين ملك الذهب، لأن الذهب قد يدفع للمرأة على أنه مهر من المهر، وقد تشتريه بنقود من عندها هي، فإذا كانت قد اشترته بنقود من عندها فالعبرة بحول النقود. وإذا دفع إليها على أنه مثلا من جزء المهر، فإن حوله يعتبر، فإن بدء حوله يعتبر من حين تملكها له. وبالله التوفيق.